فصل في زيارة القبور. تسن للرجال لا النساء زيارة القبور كالدعاء، يبدأه بقوله السلام عليكم ولهم الختام، ثم لأهل ميت بكاء، وسن منا لهم العزاء، وحرمت نياحة كندبي، واللطم للخد وشق الثوبِ.